سبيل تردينا. أحد العادات أحد القالات البعد سبيل تردينا بالطاعة يرضى بارينا. أجبنا أجبنا أجبنا أجبنا أجبنا أجبنا أجبنا وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر الأيام الثكلى والعرب جميعا في غفلة وتمر الأيام الثكلى والعرب جميعا في غفلة والعرب جميعا في ذل وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر الأيام الثكلى والعرب جميعا في غفلة وتمر الأيام الثكلى والعرب جميعا في غفلة والعرب جميعا في ذل وتمر وتمر وتمر وتمر ننتظر النصر فلا يأتي وبنو صهيون بلا عدد ننتظر النصر فلا يأتي وبنو صهيون بلا عدد تسقي العبودية للحر وتمر وتمر وتمر وتمر ننتظر النصر فلا يأتي وبنو صهيون بلا عدد ننتظر النصر فلا يأتي وبنو صهيون بلا عدد تسقي العبودية للحر وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر وتمر حتى أتى النور الجديد المقدس